لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. حلوة الجنة، طعم الجنة، روعة الجنة. احنا هنعيش مع مشهد انهار الجنة. الجنة فيها انهار كثيرة جدا، ذكر منها القرآن اربع انهار اساسية. ربنا قال في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. القرآن بيعمل موازنة ما بين حال أهل الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. بيعمل مقارنة ما بين حال أهل الجنة ونعيمهم واستمتاعهم بمتع الشراب في الجنة وما بين أهل النار اللي كان من شأنهم، والسورة قالت يتمتعون ويأكلون كما يأكل الأنعام، قالت إنه كانوا في الدنيا أهم حاجة عندهم الشهوات، يأكل ويشرب ويعيش حياته. فجزوا والعياذ بالله بماء حميم لما يشربوه يقطع أمعاءهم. كانوا والعياذ بالله كانوا كده في الدنيا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم أن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. كانوا مسرفين على نفسهم، إنما أهل الجنة يستمتعون بأنهار من ماء، من لبن، من خمر، من عسل. والأربعة دول ابن القيم في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الجنة بيقول عشان التشكيلة تبقى فيها ماء لغذائهم وقوتهم ولبن يبقى للغذاء والقوت ويجي الخمر للسرور والبهجة والانتشاء زي ما كان أهل المعاصي بيشربوه في الدنيا عشان المعاني دي. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم من لم يشرب، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، كأن المعنى من لم يشربها في الدنيا هو ده اللي هيستمتع بيها في الجنة. والرابع العسل عشان الشفاء، فيه شفاء. فأول حاجة ماء غير آسن. مش فاهمين ايه آسن؟ كلمة آسن يعني متغير، قالوا متغير الطعم او متغير الرائحة، الاتنين. مية ما بتتغيرش، مش معناها ما بتتغيرش، احنا عارفين ان الجنة دايما ايه كل ما تاخد بشكل معين يجي لك بطعم جديد واحساس جديد ومعنى جديد. المعنى هنا مش متغير التغير اللي الناس تشمئز منه، ما تيجي تشرب شويه ميه ايه ده دي معكره شويه، لا ما فيهاش كده، ما بتتغيرش لا من حيث الطعم ولا من حيث الرائحه. طب وايه الاشاره هنا؟ ليه القران قال ماء غير آس؟ انا عرفت ان هو مش متغير، اصل في اشاره الى معنى ان انت كمان يا اهل الجنة يا صاحبي في الجنة يا صاحبتي في الجنة يا اهل الجنة انتوا كمان لازم تبقوا ثابتين، ما بتتغيروش ما بتتلونوش، ودوا لو تدهن فيدهنون، عايزينك تبقى متلون في الدنيا، تبقى بميت وش في الدنيا، تغير الدنيا كده. والنبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان وش مع ده وش مع ده وش مع ده، من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. في الدنيا ما تتغيرش، خليك صاحب مبدأ، اثبت اثبت على مبادئك على قيمك. المعنى هنا والقيمة هنا الثبات، الثبات حتى الممات، اثبت على دينك، اثبت على اخلاقك، اثبت على سلوكياتك، ما تتغيرش مهما كانت الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر دعائه مش رب اغفر لي ولا رب ارحمني ولا رب تب عليا، كان اكتر دعوة بيدعي بيها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم سيدنا شداد بن اوس يقول له خد بالك الناس هتجري على الفلوس، الفلوس بتعمل نفوس، فتنة الامة دي في الفلوس مش في النساء على فكرة، فتنة بني اسرائيل اللي كانت في النساء، انما فتنة الامة دي في الفلوس. واحد مرة من رجال الاعمال قال لي اعمل ايه، ايه نساء بفلوسي اشتريهم اوقفهم صف الفلوس؟ قال صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم فتنة وفتنة امتي المال، وانما سمي المال مالا لانه يميل القلوب ويزيغ القلوب. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، في ناس بتعبد كتير الفلوس. فقال له اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز انت هؤلاء الكلمات، هعلمك الكنز، الكنز المفقود، الثروة اللي ما بعدها ثروة، المليارات الربانية. ايه كانت الكنوز دي؟ اول كنز فيهم كان الثبات. قال له قل اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. احفظ معايا، احفظ معايا، هات ورقة وقلم واكتب معايا، اكتب الحديث ده، اكتب الدعوة دي، دي كنز من كنوز علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كنوز من بها سيفوز. اللهم اني اسألك الثبات في الامر، اتنين والعزيمة الارادة القوية والعزيمة على الرشد، واسألك موجبات رحمتك، يا رب ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأسألك عزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، سبحانك علام الغيوب. اتعلم الثبات، اتعلم المعنى ده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تتغيرش مهما كانت الفتن، مهما كانت الشهوات، مهما كانت الشبهات، اثبت انت جبل، اثبت احد، اثبت على مواقفك، اثبتي يا اختي مهما كانت المعوقات ومهما كانت الصعوبات، عشان يبقى الجزاء ماء غير آس. القيمة التانية مع النهر التاني، النهر التاني نهر اللبن، نهر الفطرة. عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له قدح من لبن وقدح من خمر. ها اتقدم له سيدنا جبريل جاب له قدح من الكوباية من خمر وكوب من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال اخترت الفطرة. الفطرة يعني ايه الفطرة؟ انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على حاجات معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. يعني ايه الفطرة هنا؟ مفطور على انه يحب ربنا ويستسلم لربنا. عشان كده في حاجة اسمها الضمير، اوعى تقتله، اوعى تقتله، اوعى تنيمه، اوعى تكون قاتل ضميرك وعامل فيها ناسي وعامل فيها مش واخد بالك. اوعى تكوني كده، لان احنا هنضحك على مين ولاننا هنخادع مين. اوعى تكون بتخادع نفسك، اوعى تكون بتكذب على نفسك. اخطر داء ممكن تبتلى بيه الكذب على النفس. ويعيش فيها وبشوفها لاقيها وحليلي ونهاري بحلم انا بيها. ويعيش فيها وبشوفها لاقيها وحليلي ونهاري. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقفوا قدام ربنا بعد ما القيامة قامت وخلاص الموضوع ما بقاش فيه هزار، قالوا والله يا رب احنا كنا كويسين. يعني هي القصة ما كانش صلاة، يعني القصة يعني مش لازم، يعني كانت الأوامر دي احنا كنا كويسين، احنا كنا بنحاول نبقى صالحين، والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الفطرة اللي ربنا فطرنا عليها، اللي الدين ديننا الإسلام جه عشان ينميها، فطرة العقل، فطرة الروح، فطرة القلب، فطرة الجسد. هو ده البني آدم، أي إنسان مننا كده بيكون من كده عقل وقلب وروح وجسد. واوعى تبقى شغال في اتجاه على حساب الاتجاه التاني. يعني ايه؟ يعني عقلك بيحتاج ان انت ما تطمس نوره، اوعى تطمس نوره بالخمر والمسكرات وبالملهيات وبالشهوات. انما افلا تعقلون قل هاتوا برهانكم إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، للي عندهم عقل. عشان كده لازم تبقى عندك التوازن ما بين عقلك وما بين قلبك وما بين روحك وما بين جسدك. التوازن ده اللي رفع علينا النبي صلى الله عليه وسلم شعاره لما قال أعطي كل ذي حق حقه. لو انت كده، لو انت عندك الفطرة السليمة دي مش الفطرة المنتكسة. تعرفين لما بشوف الشباب يجي يعمل تقاليع كده ومضات ويجي اللي يعمل شوية حاجات يسقط مش عارف البنطلون ويعمل مش عارف ايه، فين الفطرة؟ ده انتكاسة في الفطرة. الفطرة السليمة ان المرأة تبقى حيية، فلما تلاقيها كاسية عارية فين الفطرة؟ فين الفطرة السليمة؟ انت المفروض تبقي مستحية. فين الفطرة؟ الفطرة هنا ان احنا يبقى عندنا التوازن زي ما قلنا ما بين الجسد ده، اكل واشرب واتجوز ومفيش مشكله خالص، وبالعكس احنا مش عايزين درويش، بس في نفس الوقت ما تنساش روحك. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ما تنساش روحك عايزه ايه. روحك ساعات تبقى محتاجة جرعة قرآن، جرعة ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انت محتاج التوازن ده عشان تشرب من نهر اللبن اللي ما تغيرش طعمه. ليه ربنا قال كده؟ قال لك اصل اللبن لما بيتحلب بيبقى ليه طعم، وكل ما بيمكث بيتغير طعمه، انما في الجنة اللبن لا يتغير طعمه. دايما القرآن بينفي المعاني اللي ممكن تيجي على البال. الله طب اللبن، طب ما هو اللبن ده لو قعد شويتين ثلاثة لا ده هيقطع، ده مش هينفع، لا ده هيتغير. فيقول لك وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ويبقى في معنى الماء وفي معنى اللبن خدنا الايه؟ الغذاء والقوت. النهر الثالث نهر الخمر. نهر الخمر، الناس بتشرب خمرة في الدنيا ليه؟ الناس بتسكر ليه؟ انتوا مش عارفين انه الشرع ده جه يحافظ على خمس حاجات: يحافظ على الدين، يحافظ على الانسان البني ادم ده، يحافظ على العرض، ويحافظ على النفس، ويحافظ على المال، ويحافظ على العقل. انت بتسكر ليه؟ انت عايز تتوه ليه؟ في الدنيا عايز تتوه عشان الواقع، عشان محبط، عشان يائس، عشان عندك مشاكل نفسية، او عشان تعيش. والمعاني دي الشرع بيقول انت لازم تواجه، انت لازم ما تستسلمش. اوعى تستسلم لكوباية خمرة، لكاس خمرة، اوعى تستسلم لمخدر، اوعى تتوه. عشان كده الشرع شدد قوي قوي قوي في موضوع الخمرة وموضوع المخدرات، اللي كتير من الشباب النهاردة وقع للأسف الشديد فريسة ليه. شدد في موضوع الخمر فاعتبرها أم الخبائث، لأنه ممكن يجي يشرب، لو قالوا له والعياذ بالله تقع في الزنا، تقع في الفواحش، ولا تشرب خمرة، ولا تقتل واحد. عارفين الحديث الراجل اللي خير ما بين الثلاثة؟ قال لك يا عم قاتل، لا دي مصيبة سودة، وزنا أعوذ بالله، الخمرة اديني هضر نفسي وخلاص، ايه المشكلة يعني شوية الواحد يتوب فيهم. فلما شرب الخمر وقع على المرأة وهو تايه، زنى بالمرأة، ثم بعد ذلك لما اجتمعوا عليه راح قاتل، فجمع الامور كلها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث الخمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مدمن الخمر، اللي بيدمن الخمر والعياذ بالله وبيموت على كده، مات كعابد وثن، كانه والعياذ بالله كان بيعبد هبل واللات والعزى والاصنام، مات كعابد وثن. مدمن الخمر لو مات يموت كعابد وثن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرب والعياذ بالله في النار من عصارة اهل النار من طينة اسمها طينة الخبال، كأنه كان مخبول في الدنيا، فكمان الطينة اللي حيشرب منها اسمها طينة الخبال بتاعة الخبل. فعشان كده الخمر جه الشرع بالتجديد فيه. هنا بقى في الجنة اللي حرم نفسه منها، ومش هنقول حرم انما تركها لله، امتثل لامر الله في الدنيا، ربنا جزاه فاعطاه خمر لذة للشاربين. ايه الطعم ده؟ ايه الجمال ده؟ وتشرب منها كما تشاء من احسن الاصناف ومن افضل الانواع، نهر من خمر لذة للشاربين. اخر حاجة، وهنا طبعا المعنى الاولاني كان الثبات، القيمة الاولى كانت الثبات، القيمة الثانية كانت الفطرة، القيمة الثالثة هنا نهى النفس عن الهوى، ما سابش نفسه الهوى، عنوان دخول الجنة دايما ونهى النفس عن الهوى. القيمة الرابعة مع النهر الرابع اللي هو نهر العسل، قال عسل مصفى من الشمع، مصفى من اي شيء يعلق به، اي شيء يمرر في طعمه، يغير من طعمه، عسل مصفى. والعسل انتوا عارفين انه شفاء للناس، وعارفين قيمة العسل كبيرة جدا بالنسبة لنا في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن حكى لنا في سورة النحل عن هذا المعنى. لكن ايه القيمة هنا في موضوع عسل مصفى؟ انت عسل، والله انت عسل. ازاي كده؟ مش النبي قال صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا عسله؟ يعني عسله؟ قالوا قيد له عمل صالح بين يدي اجله ثم قبضه عليه، يعني حسن خاتمته. فانت عسل يلي من اولياء الله، يلي ربنا بيحبك، انت عسل. وعسل مصفى عشان انت صافي من جوه، عشان انت طاهر من جوه، عشان انت طهرت قلبك. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ان افضل الناس عند ربنا كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يعني ايه مخموم القلب دي؟ مش فاهمينها. ايه مخموم؟ قال هو التقي النقي، قلبه طاهر، تقي نقي، لا غل ولا حسد ولا اثم ولا شيء من هذا، انما مصفى. القيمة الرابعة التصفية. صفي قلبك، اوعى تكون مغلول من حد مهما كان الحد ده. سيبوا ربنا سبحانه وتعالى صفة اهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. اوعى تبقى بتحسد حد، لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه. ربنا يزوده وربنا يديله. انا ما ببصش على حد في ماله ولا في خير ربنا بيبعتوله، يا رب يزيد ويبارك، انما بنتنافس في الخير. تبقى لا غل ولا حسد ولا بغي، ولا عايز تظلم حد، ولا عايز تفتري على حد، انما طاهر القلب ومفيش اثر للذنوب في قلبك، دايما بتستغفر. الواجب العملي سريعا، الاربع حاجات دول، الاربع معاني دول عايزين نركز فيهم قوي، وناخد معاهم معنى كثرة الاستغفار عشان تصفية القلب. استغفر كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنب الا ونكتت في قلبه نكتة سوداء، فان هو نزع، ابعد عن سكك المعاصي، فان هو نزع واستغفر. استغفر كتير، استغفر كتير. قول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، عشان ربنا يغفر لك الذنوب الكبار. فان هو نزع واستغفر ثقل قلبه. تعالوا نشرب من انهار الجنه. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح، واقول ديها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخدي، ويعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري.